في النهاية والحكاية محمدية. من يغالب ربه يغلب، من مصيره فين حيرى، ينقض بنود المعاهدة والرسول بالحق يكسب. يا صفية كنت منهم، عارفة اللي بيجرى منهم وكل تفاصيل المؤامرة. لما ابوكي كان زعيم، السما بترفع رايتها، لما الرسول الأمين في أهل بيته يقدرك. كان في حلمك يا صفية نفحة طهرة ونورانية، القمر واقع في حجرك والملايكة رايحة جاية. يا ساجدة يا داعية، يا اللي في صلاتك باكية، الرسول صدقا يقولك من سلالتك أنبياء.